وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مئة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. هذه بعض الأمور في الخطبة. أولا، قرر النبي عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال، قال: حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، فأكد هذه المسألة في هذا الجمع، وشبه حرمتها بحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد، أكد حرمتها حتى لا يتهاون بها أحد، واستشهد الناس أيضا عليها. ثم قال: فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. ثم قرر ما يسمى بالمسائل الاقتصادية وأبطل الربا، إن الربا موضوع، قال: وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس. وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه على المفتي وعلى العالم وعلى طالب العلم والداعية أول من يبدأ به من هو؟ نفسه وأقاربه وعشيرته، لأن الناس ينظرون ماذا فعل أقارب هذا، ماذا فعل قومه، ينظرون ثم ينصعون أو يخالفون. ثم قال: وإن وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن حارث، وكان هذا مسترضعا ثم قتل عند من أرضعوه فأبطل ثأره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. السقاية معروفة، ما هي؟ سقاية الحجاج، فهذه من أمور الجاهلية لكنها فيها نفع فأبقاها النبي عليه الصلاة والسلام. أما السدانة فهي سدانة البيت، يعني خدمة البيت والقيام عليه ونحو ذلك. ثم قال: والعمد قواد، يعني بذلك أنه يقاد الذي تعمد يختص منه. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مئة بعير، وهي الدية. قال: فمن زاد فهو من أهل الجاهلية، من زاد على هذا الذي قرر في الشرع فهذا من أهل الجاهلية. هذا مقطع من الخطبة النبوية. أيضا: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. قوله في أرضكم هذه تفسرها الروايات الأخرى، وأنها جزيرة العرب، قد يئس أن يعبده الناس أو المصلو في جزيرة العرب، ولكنه رضي بما سوى ذلك مما هو دون الشرك، وجاء تمثيله بالتحريش بينكم، فرضي الشيطان بالتحريش، والتحريش ليس بالهين، لأنها الناس إذا كانت بينهم الشحنة والحسد فسدت أمور دينهم ودنياهم، فهو بسيط أو هين بالنسبة للشرك، لكنه عظيم بأثره وخلفياته وتبعاته. نعم. أيها الناس، إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، 3 متواليات وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قال هنا: إن النسيء زيادة في الكفر، كما قال الله تعالى ذلك في القرآن، والمراد بالنسيء هو التأخير، يعني تأخير الأشهر، وكان من عادتهم في جاهليتهم تعظيم الأشهر الحرم، لكن ربما احتاجوا وربما تطلعوا إلى الغارات فيعمدون إلى ما يسمى بالنسيء، يؤخرون المحرم إلى الذي بعده ما هو صفر، ويقول: اتفقنا الآن، نحن في شهر صفر، أين محرم؟ قالوا: أخرناه، أخرناه إلى صفر، فيغيرون في شهر محرم الذي سموه صفر. ما مرادهم بهذا؟ مرادهم تعظيم الشهر الحرام حتى لا يعني يخرق حرمته، لكن بين الله تعالى أن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فزينهم الشيطان أعمالهم فصاروا يظنون بهذا احترام الشهر الحرام. أيضا هم لم يستمروا على هذا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله. بهذا التأخير النسى أو النسيء حصل اختلال في الأشهر، لكن الله تعالى أعاد الأشهر إلى أماكنها. قال: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. فوافقت حجة النبي عليه الصلاة والسلام شهر ذي الحجة في مكانه الأصلي الطبيعي، فكانت حجته موافقة للترتيب الكوني الصحيح. ويفهم من هذا أن ما سبق من ذي الحجة ليس في مكانه، ولذلك ذكر بعضهم أن حجة أبي بكر كانت في ذي الحجة حسب مسماهم، لكنها في الحكم الكوني كانت في ذي القعدة. ذكر هذا شيخ الإسلام مقرا له، وأيد هذا بما ذكر في الحديث أن الزمان قد استدار كهيئته. وقالوا من أسباب تأخير حج النبي عليه الصلاة والسلام حجه إلى السنة العاشرة مع أنه مفروض في التاسعة، وهذا الشيء هو النسيء الذي أخل ترتيب الأشهر. نعم. أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق، ألا يوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن أحد تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان ولا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت اللهم اشهد. هذا المقطع إن شئت أن تسميه بحقوق المرأة، فحفظ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع حقوق المرأة التي يدند حوله المدندنون في وقتنا الحاضر، ويزعمون أنهم هم الذين يحفظون حقوق المرأة، وقد غفلوا أو تغافلوا عن أن حقها محفوظ، حفظه الشرع وأكده النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع له مع أصحابه. قال: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق. فالحقوق متبادلة، الزوج يطالب بحقه فيعطى إياه، والزوجة تطالب بحقها وتعطى إياه. ثم ذكر أمورا: ألا يوطئن فروشكم غيركم، هذا من حق الزوج على زوجته. قال: ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، حتى لو كان من أقاربها، حتى لو كان، فإذا كان يكره أن يدخل أحد إلى بيته فلا يجوز للمرأة أن تمكنه إلا بإذنه. ولكن هذا الإذن قد يكون إذن لفظيا وقد يكون إذنا عرفيا، فيكفي هذا. فإذا عرف من حال الزوج أنه لا يمانع دخول مثلا أخوال الأولاد أو نحو هؤلاء، فليس باللازم أن يقول إذن لفلان ابن فلان، يكفي الإذن العرفي. قال: ولا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن. معنى قول تعضلوهن يعني تضيقوا عليهن وتمنعوهن، لأنهن أتينا بسبب لذلك. قال: وتهجرهن في المضاجع، ليس هجرا في البيوت بحيث غادر البيت، بل هجر في المضجع، أما البيت فيبقى فيه ليحفظه ويقوم على رعاية الأولاد، لا يهجر البيت كما يفعله بعض الجاهلين. ثم قال: وتضربهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. قال: فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال: وإنما النساء عندكم عوان ولا يملكن لأنفسهن شيئا. ما لقوله عوان؟ يعني أسيرات، فهن أسيرات يمتثلن أمركم وينظرن ماذا تريدون، فالواجب الإحسان إليهن على ما قال بالمعروف. ثم قال: فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت. جمل مختصرة، ولكن كل جملة منطوية على حقوق عظيمة وآداب نفيسة. نعم. أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصية، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والسلام عليكم ورحمة الله. وفي هذا اليوم امتن الله على المؤمنين بقوله في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا غرابة أن اتخذه المسلمون عيدا ويوما سعيدا يظهرون فيه شكر الله على هذه النعمة الكبرى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أدى مناسك الحج من رمي الجمار والنحر والحلق والطواف، وبعد أن أقام بمكة 10 أيام قفل إلى المدينة، ولما رآها كبر 3 وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ما سمعته هو بقية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، الخطبة العظيمة التي عرفت باسم خطبة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس، والمؤلف جمعها ولفقها من عدة مراجع، وإلا فإنك لا تجدها سردا هكذا في مرجع واحد إلا في كتب عنيت بالإخبار وما أشبه ذلك. ولذلك لما قال المحقق هنا رواه مسلم، المقصود أن أصل الخطبة في مسلم، وإلا بهذا التفصيل وهذا الترتيب ليست كذلك. ثم عقب المؤلف قال: وفي هذا اليوم امتن الله على المؤمنين بقوله في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. قوله في هذا اليوم، ما المراد بهذا اليوم؟ يوم عرفة. وقول هنا: فلا غرابة أن اتخذ المسلمون عيدا ويوما سعيدا. قول لا غرابة، بل نقول هي الغرابة أن يتخذ المسلمون يوم عرفة يوم عيد، فإن يوم عرفة ليس بعيد، إنما العيد هو اليوم الذي أمامه وهو يوم النحر. فيوم عرفة يوم عبادة يصومه غير الحاج، ويقف الحاج فيه الوقوف المعروف، والحج عرفة. أما أن يظهر عيد، قال المؤلف: ويظهرون فيه شكر الله هذه النعم الكبرى، وربما صنعوا فيه أمورا من الولائم وأشبه ذلك، فليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلق على هذا بما ذكرته الآن. قال: ثم إنه عليه الصلاة والسلام أدى مناسك الحج من رمي الجمار والنحر والحلق والطواف. متى هذا؟ في يوم العيد. ولذلك يسمى يوم العيد بيوم الحج الأكبر، لأنه تؤدى فيه هذه المناسك. قال: وبعد أن قام بمكة 10 أيام قفل إلى المدينة، ولما رآها كبر 3 وقال: لا إله إلا الله، إلى آخره. وهذا الذكر ذكر القفول، الرجوع إلى البلد. نعم، نكمل. الوفود. الوفود وفي هذه السنة والتي قبلها كان وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، وكانوا يقدمون أفواجا. ولما في أخبار هذه الوفود من التعاليم الحميدة التي يحتاج ذو الأدب أن يعرفها، رأينا أن نذكر لك منها ما يزيدك يقينا وينير بصيرتك. فنقول: وفود نجران. ومن الوفود وفد نصارى نجران، وكانوا 60 راكبا دخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة وأردية الحرير مختمين بالذهب، ومعهم بسط فيها تماثيل ومسوح، جاءوا بها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل البسط وقبل المسوح. ولما جاء وقت صلاتهم صلوا في المسجد مستقبلين المشرق، ولما أتموا صلاتهم دعاهم عليه الصلاة والسلام للإسلام فأبوا، وقالوا: كنا مسلمين قبلكم. فقال عليه الصلاة والسلام: يمنعكم من الإسلام 3: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. قالوا: فمن مثل عيسى من غير أب؟ فأنزل الله في ذلك في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليظهر الله لهم أنهم في شك من أمرهم أنزل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم صلى الله عليه وسلم لذلك فامتنعوا ورضوا بإعطاء الجزية، وهي 1000 حلة في صفر و1000 حلة في رجب، مع كل حلة أوقية من فضة. ثم قالوا: أرسل معنا أمينا. فأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح، وكان لذلك يسمى أمين هذه الأمة. يسمى أمينا، يجوز وجهان والأحسن النصب. إذن هذا العام كما بين المؤلف يسمى عام الوفود، لكثرة الوفود الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف ما يتعلق بوفود نجران، وكانوا نصارى، ولذلك لم يسلموا ولم يقبلوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا الأمور 3 التي امتنعوا من أجلها. لكنهم كانوا كرما دخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة إلى آخره، ومعهم الهدايا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل بعضها ورد البعض. ماذا قبل؟ المسوح، والمسوح فسرها بأنها الثياب من الشعر. أما البسط فهذه لم يقبلها، لماذا؟ لأن فيها التماثيل والصور، فدل هذا على جواز قبول هدية كافر، وأنه لا حرج أن تقبل هدية الكافر، وأن هدية الكافر إذا تضمنت أمرا منكرا فإنها ترد، لأنه رد البسط. وفي الحديث أيضا جواز تمكين الكفار من دخول المسجد، وقد مر نظير هذا كثيرا، وأن دخولهم من يكون لمصلحته أو لمصلحتنا، فإن كان لمصلحته فهذا لا حرج، ومصلحته أن يسلم ويسمع القرآن، ومصلحتنا كما سبق ليعمل لنا شيئا في المسجد، فهذا يدخل لحاجتنا إليه. هؤلاء صلوا مستقبلين بيت المقدس، وقد مر علينا أن النصارى ماذا يستقبلون؟ المشرق. ولذلك عندنا تعليق هنا يقول: الصواب مستقبلين المشرق، كذا عندكم؟ إذن علقوها. إذن الذي عنده المشرق هذا على الصواب. هو الآن غير الأصل عندكم؟ طيب، لكن المعروف أن الكتب ما يغير ما فيها، إذن الذي عندنا أحسن من الذي عندكم، لأنه قال مستقبلين بيت المقدس وأبقاها على خطأها ثم صوبها في الهامش. تنبهوا لهذا، أن الكتب لا يعدل في أصولها وإن كانت خطأ، لكن يعلق عليها. فالمحقق الذي عندكم لم يتمشى مع قواعد التحقيق السليمة، حيث أنه ذهب وعدل في الأصل، فالوصول لا تعدل. وبقية خبرهم واضح. الوفد الثاني: وفود ضمام بن ثعلبة. ومن الوفود ضمام بن ثعلبة، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه متكئا. جاءه رجل من أهل البادية ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، فأناخ جمله في المسجد ثم قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فدلوه عليه، فدنا وقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل ما بدا لك. فقال: أنشدك بالله، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من 12 شهرا؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: اللهم نعم. قال: فإني قد آمنت وصدقت، وأنا ضمام بن ثعلبة. ولما ولى قال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. ثم ذهب ضمام إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، فأسلموا كلهم. إذن هذا الرجل كان مباركا على قومه، وتلحظون في هذا الرجل القوة في كلامه والتثبت أيضا، لم يرضى إلا أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويوقفه على حقيقة الدعوة: هل أنت قلت كذا وكذا؟ هل قلت كذا وكذا؟ فلما أجابه بالذي يريد قال: قد آمنت وصدقت. فالحديث أصل في التثبت الذي نفقده في كثير من أمورنا، الحديث فيه أصل في التثبت، وفيه أيضا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المبدأ. فمبدأ التثبت لا شك مبدأ سليم دل عليه القرآن وأكدته السنة في مواضع. وفي الحديث أيضا حلم النبي عليه الصلاة والسلام، تلاحظون أن هذا الرجل يسأل أسئلة فيها التشديد، مع أنه لم يقدم بين يديه ما يدفع فيه يعني هذه الأسئلة، بل بدأ بداية قوية. ماذا قال أول ما دخل؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ هكذا نسبه إلى جده الذي هلك في الجاهلية، ما قال أين رسول الله أو أين محمد، بل أيكم ابن عبد المطلب. ثم ذكر بقية قصته. نعم. وفود عبد القيس. ومن الوفود عبد القيس، وكان من خبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه يوما فقال لهم: سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل المشرق، لم يكرهوا على الإسلام، قد أنضوا الركائب وأفنوا الزاد، اللهم اغفر لعبد القيس. فلما أتوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رموا بأنفسهم عن الركائب بباب المسجد، وتبادروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه. وكان فيهم عبد الله بن عوف الأشج، وكان أصغرهم سنا، فتخلف عند الركائب حتى أناخها وجمع المتاع، وأخرج ثوبين أبيضين فلبسهما، ثم جاء يمشي هونا حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دميما، ففطن لنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دمامته، فقال: يا رسول الله، إنه لا يستقى في مسوك، أي جلود الرجال، وإنما الرجل بأصغريه قلبه ولسانه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. نعم. هذا عبد الله بن عوف الأشج، المعروف بأشج عبد القيس رضي الله تعالى عنه. وهذا الرجل كما ذكر في الخبر عندك الآن أنه كان رجلا دميما، يعني قبيحا في منظره رضي الله تعالى عنه، ولكن قبح منظره عوضه الله عنه جمال مخبره وجمال قلبه. ولذلك زكاه النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلتين، يعني خصلتين، الحلم والأنات. وقد مر علينا هذا أن مما دل على حلمه وأناته أنه لما قدم لم يبادر كما بادر قومه بالمجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع كما قرأنا الآن؟ أنه أصلح حاله وتجهز ولبس ثوبين أبيضين، وهذا يدل على ذكائه رضي الله تعالى عنه، لأنه قدم الآن مسافرا يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الحكمة في التصرف أن يتجهز له، فهذا هو الذي فعله، ففاق قومه رضي الله تعالى عنه بهذه الصفة. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل. فقال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. والمراد بذلك ما ينبذ في هذه الأواني. قال الأشج: يا رسول الله، إن أرضنا ثقيلة وخمة، وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة عظمت بطوننا، فرخص لنا في مثل هذه. وأشار إلى يده، فأومأ عليه الصلاة والسلام بكفيه وقال: يا أشج، إن رخصت لك في مثل هذه شربته في مثل هذه. وفرج بين يديه وبسطها، حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمه فضرب ساقه بالسيف. وإنما خص عليه الصلاة والسلام نهيهم بما ذكر لكثرة الأشربة بينهم. هذه بقية خبر وفد عبد القيس. ثم ذكر المؤلف أيضا خبرا آخر في قدومهم، والمؤلف لم يفصل بين الوفادتين، فإن بني عبد القيس قدموا مرتين. الذي ذكره أخيرا هو الذي حصل أولا، وأنهم قدموا أول الأمر ثم أمرهم بالإسلام على ما سمعت، ونهاهم عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت. هذا كان في الوفادة الأولى، ثم حصلت وفادة أخرى بعد ذلك متأخرة. أما الانتباه بهذه الأوعية الدبة والحنتم والنقير والمزفت، فعرفنا أن السبب المنع من ذلك أنه يسرع تغير هذه الأشربة إذا وضعت فيها، لأنها أواني حارة، وربما تغير النبيذ بسرعة فشربها الإنسان من حيث لم يشعر فسكر، فلأجل هذا نهاهم عنه. ولكن أيضا مر علينا في مسلم أن هذا النهي باق أو منسوخ. أنه منسوخ، نسخ هذا الحكم ورخص لهم في هذه الأواني غير أن لا يشربوا مسكرا، فالحكم منسوخ. نعم. وفود بني حنيفة. ومن الوفود بنو حنيفة، وكان معهم مسيلمة الكذاب. وكان مسيلمة يقول: إن جعل لي الأمر من بعده اتبعته. فأقبل عليه الصلاة والسلام ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، وإني لأراك الذي منه رأيت. وكان عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أن في يده سوارين من ذهب، فأهمه شأنهما، فأوحي إليه أن انفخهما فنفخهما فطارا، فأولهما صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان من بعده، فكان مسيلمة أحدهما، والثاني الأسود العنسي صاحب صنعاء، وقد أسلم بنو حنيفة. إذن هؤلاء هم بنو حنيفة، قدموا ومعهم مسيلمة الكذاب الذي غر قومه بأنه نبي يوحى إليه، وقد مرت علينا طائفة من أخباره ومن قرآنه أيضا، وعرفنا بعض أخباره التي هي مضحكة وصارت وبالا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه رؤيا، رأى أن في يده سوارين من ذهب، وأولهما بالكذابين، ولعل المناسبة بين الكذابين والذهب واضحة، وهي أن الذهب يغر ببريقه ويجذب الأنظار، فهؤلاء كذلك غروا الناس بقرآنهم وبما زعموه من وعودهم، لكن آل مآلهم إلى أن نفخهما النبي عليه الصلاة والسلام فطارا. نعم. وفود طي، ومن الوفود وفد طي، وفيهم زيد الخيل رئيسهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حقه: ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخيل، وسماه صلى الله عليه وسلم زيد الخير. نعم، رضي الله عنه. إذن هذا زيد الخيل، قال ونسب إلى الخيل لأنه يحب الخيل، وهو أيضا راعي صيد يصيد بخيله، ثم سماه النبي عليه الصلاة والسلام بزيد الخير، بزيد الخير، وقد كان مباركا على قومه أسلموا على إثر إسلامه. وزيد الخيل ما اسم أبيه؟ مهلهل، زيد بن مهلهل المعروف، مهلهل مهلهل ما أدري، إنما هو زيد الخير رضي الله عنه. وهنا يقول: ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخير، هذه تزكية عامة عظيمة رضي الله عنه. نعم. وفود كندة، ومنهم وفد كندة، وفيهم الأشعث بن قيس، وكان وجيها مطاعا في قومه، ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأوا له شيئا وقالوا: أخبرنا عما خبأناه لك، فقال: سبحان الله، إنما يفعل ذلك بالكاهن، وإن الكاهن والمتكهن في النار. ثم قال: إن الله بعثني بالحق وأنزل علي كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقالوا: أسمعنا منه. فتلا عليه الصلاة والسلام: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ثم سكت وسكن ودموعه تجري على لحيته، فقالوا: إنا نراك تبكي، أفمن مخافة من أرسلك تبكي؟ قال: إن خشيتي منه أبكتني، بعثني على صراط مستقيم في مثل حد السيف، إن زغت عنه هلكت. ثم تلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: ما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فعند ذلك شقوه وألقوه. رضي الله عنه. إذن إسلامهم قريب. نعم. وفود أزد شنوءة، ومنهم وفد أزد شنوءة، ورئيسهم صرد بن عبد الله الأزدي، فأسلموا وأمره عليهم، وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك. نعم. وفود رسول ملوك حمير، ومنهم وفد رسول ملوك حمير، وهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، وكانوا قد أسلموا وأرسلوا رسولهم بذلك، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والقيل هو الملك في لغة حمير، فمعنى قول النعمان قيل ذي رعين يعني ملك. نعم. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك حمير. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال، وإلى نعيم بن عبد كلال، وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، فلقيناه بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبر ما قبلكم، وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم النبي وصفية وما كتب على المؤمنين من الصدقة. أما بعد، فإن محمدًا النبي أرسل إلى زرعة بن ذي يزن: إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرًا، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلي، وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا. أما بعد، فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله. ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك قد أسلمت من أول حمير وقتلت المشركين، فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرا، ولا تخونوا ولا تخاذلوا، فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل، وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وآمركم به خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ هذا الكتاب إلى ملوك حمير. نعم. وفود همدان. ومنها وفود همدان، وفيهم مالك بن نمط، وكان شاعرا مجيدا، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، عليهم مقطعات من الحبرات اليمنية والعمائم العدنية، وقد أنشد مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قرددي، بأن رسول الله فينا مصدق، رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد. وقد أمره صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق همدان: نعم الحي همدان، ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد، وفيهم أبدال وفيهم أوتاد. إذن هذا وفد همدان، وفيه مالك بن نمط، كما سمعت شاعر ذكر مؤلف بعض قصيدته. قوله: حلفت برب الراقصات إلى منى، قال الراقصات أي الإبل، إذن هو يحلف الآن برواح الحجاج. قوله في الأخير: وفيهم أبدال وفيهم أوتاد، فسرها عندنا بأنهم أولياء صالحون، يعني أن الله عز وجل يبدل الناس من هؤلاء القوم. ولكن أحاديث الأبدال والأوتاد كلها ضعيفة، أحاديث أن الله جعل أبدالا على قوم فلان أو على رأس كل كذا من السنوات أو ما أشبه ذلك كلها ضعيفة. نعم. وفود تجيب. ومنها وفد تجيب، قبيلة من كندة، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 رجلا منهم، ومعهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر بهم عليه الصلاة والسلام وأكرم مثواهم، وقالوا: يا رسول الله، إنا سقنا إليك حق الله في أموالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوها فاقسموها على فقرائكم. فقالوا: يا رسول الله، ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما قدم علينا وفد من العرب مثل هذا الوفد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وجعلوا يسألونه عن القرآن، فازداد صلى الله عليه وسلم رغبة فيهم. ثم أرادوا الرجوع إلى أهليهم، فقيل لهم: ما يعجلكم؟ قالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقائنا إياه، وما رد علينا. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوه، فأجازهم بأفضل ما كان يجيز به الوفود. ثم قال لهم: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالنا وهو أحدثنا سنا. قال: فأرسلوه إلينا. فأرسلوه، فأقبل الغلام وقال: يا رسول الله، أنا من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم، فاقض حاجتي. قال: وما حاجتك؟ قال: تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه. هو أحدثهم سنا لكنه أرجحهم عقلا رضي الله عنه. نعم. وفود ثعلبة، ومنها وفد ثعلبة. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 منهم مقرين بالإسلام، فسلموا عليه وقالوا: يا رسول الله، إنا رسل من خلفنا من قومنا، ونحن مقرون بالإسلام، وقد قيل لنا إنك تقول لا إسلام لمن لا هجرة له. فقال عليه الصلاة والسلام: حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم. ثم قال لهم: كيف بلادكم؟ فقالوا: مخصبون. فقال: الحمد لله. ثم أقاموا في ضيافته أياما، وحين إرادتهم الانصراف أجاز كل واحد منهم 5 أواق من فضة. هذا وفد ثعلبة، وكما تلاحظون حسن استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تلاحظون حسن توديعه. قال: أجاز كل واحد منهم 5 أواق من فضة. قال: عندي الوقية 120 غراما. إذن هذا شيء كثير نسبيا، والمراد بذلك تأليف قلوبهم وتشجيعهم على الإسلام. نعم. وفود بني سعد هذيم، ومنها وفد بني سعد هذيم من قضاعة. قال النعمان منهم: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد وأزاح العرب، والناس صنفان: إما داخل في الإسلام راغب فيه، وإما خائف السيف. فنزلنا ناحية من المدينة، ثم خرجنا نأم المسجد حتى انتهينا إلى بابه، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد، فقمنا خلفه ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم، وقلنا: حتى يصلي رسول الله ونبايعه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا فقال: ممن أنتم؟ فقلنا: من بني سعد هذيم. فقال أمسلمون أنتم؟ قلنا نعم. فقال هلا صليتم على أخيكم؟ قلنا يا رسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال عليه الصلاة والسلام أينما أسلمتم فأنتم مسلمون. قال فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا على الإسلام، ثم انصرفنا إلى رحالنا وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا. فبعث عليه الصلاة والسلام في طلبنا فأتي بنا إليه، فتقدم صاحبنا فبايعه صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقلنا يا رسول الله إنه أصغرنا وإنه خادمنا. فقال سيد القوم خادمهم بارك الله عليه. قال النعمان فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم أجازهم وانصرفوا. إذن بارك الله له، قال فكان خيرنا وأقرأنا. نعم. وفود بني فزارة، ومنها وفد بني فزارة، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم مقرين بالإسلام وهم مسنتون. فسألهم عليه الصلاة والسلام عن بلادهم، فقال رجل منهم يا رسول الله أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب أجنابنا وجاعت عيالنا، فادع لنا ربك يغثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ويلك هذا، أنا أشفع إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الحديث، أي من ثقل الحمل. ثم صعد عليه الصلاة والسلام المنبر ودعا الله عز وجل حتى أغاث بلاد هذا الوفد بالمطر الغزير والرحمة التامة. إذن هذه إخبار وفود بني فزارة. وتلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل القوم عن أراضيهم. الأولون ماذا قالوا؟ مخصبون. وهؤلاء قالوا مسنتون، يعني أصابتهم السنة والجدب. وهذا فيه مصلحة أن الإنسان يعني يعرف أحوال إخوانه المسلمين والبلاد الإسلامية، لا سيما أن فيه تأليفا لهم لأنهم حديث عهد بإسلام، وربما استفادوا أيضا أن يستغيث لهم استغاثة أو دعوة بالغيث من غير استغاثة. وفي الحديث أيضا أنه إذا قيل ما لا يليق بالله عز وجل فينبغي لمن قيلت عنده أن يذكر الله عز وجل بما يناسب حاله ويناسب كمال صفاته. هؤلاء لما قالوا اشفع لنا إلى ربك، هل هذا صحيح؟ صحيح. وليشفع لنا ربك إليك، هذا غير صحيح. فأنكر عليهم ثم ذكر ما يقتضي تنزيه الله عز وجل، لا إله إلا هو العلي العظيم وسع كرسيه إلى آخره. فلكل مقام مقال، فكما قلت لك ينبغي أن يذكر ما يناسب حال الله عز وجل وصفته. نعم. وفود بني أسد، ومنها وفد بني أسد، وفيهم ضرار بن الأزور وطليحة بن عبد الله الذي ادعى النبوة بعد ذلك. فأسلموا وقالوا يا رسول الله أتيناك نتدرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا، فأنزل الله في ذلك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون في الجاهلية في العيافة والكهانة وضرب الحصباء، فنهاهم عن ذلك كله. ثم سألوه عن ضرب الرمل فقال علمه نبي، فمن صادف مثل علمه فذاك وإلا فلا. ثم أقاموا أياما يتعلمون الفرائض، وبعد ذلك ودعوا وانصرفوا بعد أن أجيزوا. نعم، من هؤلاء؟ بنو أسد، لكن يلحظ عليهم أنهم كما عاتبهم الله تعالى أنهم يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام إسلامهم، ثم سألوها عن العيافة والكهانة وضرب الحصى. العيافة ما هي؟ زجر الطير. والكهانة معروفة، الإخبار بالمستقبل. وضرب الحصى أيضا معروف، أن يضرب الحصى بطرق يعني يعتقدها ثم على ضوئها يقدم أو يحجم، فنهاهم عن ذلك. ثم سألوه عن ضرب الرمل والتخطيط فيه، فقال علمه نبي، فمن صادف مثل علمه فذاك. هذا مر علينا، أين؟ في صحيح مسلم مر علينا هذا الحديث، وقلنا إن هذا من خصائص ذلك النبي، فليس لأحد أن يستنى به في ذلك، لأن النبي يوحى إليه وقر على هذا وأمضي خطه، فلا يمكن لأحد أن يعتبر أنه مثل ذلك النبي ويبقى يخطط في الأرض ويقول هذا حظ فلان وهذا حظ فلان، كل هذا لا يجوز. نعم. وفود بني عذرة، ومنها وفد بني عذرة، ووفد بني بلي، ووفد بني مرة، ووفد خولان، وهي قبيلة من اليمن، وقد أمرهم عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا، وأن لا يظلموا أحدا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفود بني محارب، ومنها وفد بني محارب، وكانوا من الذين ردوا الرد القبيح حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكاظ يدعو القبائل إلى الله، فما أعظم منة الله الذي أتى بهؤلاء، وكانوا ألد الأعداء مسلمين منقادين. وفود غسان، ومنها وفد غسان، ووفد بني عبس، ووفد النخع، وكان عليه الصلاة والسلام يقابل هذه الوفود بما جبله الله عليه من البشاشة وكرم الأخلاق، ويجيزهم بما يرضيهم، ويعلمهم الإيمان والشرائع ليعلموا من وراءهم، وكانت هذه الوفود أعظم وصلة لإظهار الدين بين الأعراب في البوادي. إذا حصل فائدة في هؤلاء الوفود، يقول هي أعظم وصلة لإظهار الدين بين الأعراب، ولذلك لا غرابة إذن أن يستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يؤخر حجه لأجلهم، لأنهم سوف يكونون كما قال وصلة رسل إلى من وراءهم. نعم. وفاة إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السنة توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مر علينا أنه توفي في أي سنة؟ في العاشرة. في أي شهر وفي أي يوم؟ مر علينا في شوال. في أي يوم؟ نعم، في 28 أو 29. وفي يوم وفاته كسفت الشمس، مر علينا هذا. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.